بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب القواعد الأربع إلى قول الشيخ رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، ثم قال: القاعدة الأولى. فوصلنا إلى القواعد. قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى. قال: أعيد مرة ثانية، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، أي أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم أخلوا بتوحيد الألوهية. انتبهوا أيها الإخوة، الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم أخلوا بتوحيد الألوهية، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، بل لا بد من توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. إفراد الله تعالى بالعبادة يعني بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وبأنواع العبادات الأخرى. وعلى هذا فتوحيد الربوبية لا يدخل أحداً في الإسلام، فالإقرار بأن الله هو الخالق وحده، وهو المالك وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، لا يكفي أيها الإخوة، بل لا بد من عبادته وحده لا شريك له. ولهذا فكفار قريش كانوا مقرين بربوبية الله تعالى. قال الله عز وجل عنهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. قال الله عز وجل عنهم: فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وفي آية أخرى قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي آية أخرى قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهذا لم ينفعهم، ولهذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقروا بالربوبية ولم يفردوا الله تعالى بعبادته. ومن العجب أيها الإخوة أنهم يقرون بأن الله هو الخالق وحده ولكنهم لا يفردونه بالعبادة. هذا عجيب، يقرون بأنه الخالق ولا يفردونه بالعبادة. ولهذا قال الله عز وجل منكرا عليهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ فإذا كنت تقر بأن الله هو الخالق وحده، هو المالك وحده، هو الرازق وحده، فأفرده بالعبادة. ولهذا أخطأ المتكلمون حينما عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع، فهذا خطأ ولا شك، فأرجعوا المعنى إلى الربوبية، وهذا خطأ. بل إن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. هذه هي القاعدة الأولى، فإقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم ينفعهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الأدلة من القرآن. ثم قال القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالقاعدة الثانية، المشركون أيها الإخوة لم يشركوا في الربوبية، وإنما أشركوا في الألوهية. القاعدة الثانية تدل على أن المشركين لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية. فإن قلت كيف ذلك؟ فالجواب أنهم قالوا ندعوهم على جهة القربة، كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقالوا ندعوهم على جهة القربة، وكذلك قالوا ندعوهم على جهة الشفاعة، كما قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومع ذلك سماهم الله مشركين. لماذا؟ لأنهم أشركوا في الألوهية. فقولهم ندعوهم على جهة القربة أو على جهة الشفاعة هذا شرك في العبادة في الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل في نهاية الآية قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال الله عز وجل في آية أخرى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذن هم جعلوا بينهم وبين الله واسطة، وهذا كفر بالإجماع كما سبق في الآيات ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن الشفاعة، متى تجوز ومتى لا تجوز، وبين أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن بين الشيخ هنا رحمه الله أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالمخلوق إذا كان ميتا فإنه لا يقدر على الشفاعة. فلو قلت مثلا يا رسول الله اشفع لي، يا ولي فلان اشفع لي، فهذا هو دعاء الأموات، وهذا شرك، هذا شرك أكبر. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أن الذين تدعونهم هم بحاجة إلى الله عز وجل. فالشفاعة أيها الإخوة من غير إذن الله ومن غير رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له وهم أهل التوحيد، الشفاعة من غير إذن الله تعالى ومن غير رضاه عن الشافع والمشفوع له، ونقصد بذلك أهل التوحيد، لا تجوز. فلا بد من إذن الله تعالى، ولا بد من أن يرضى الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له، ونقصد بذلك أهل التوحيد. والدليل على الإذن والرضا قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقال إلا من بعد أن يأذن، أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه هي الشفاعة المنفية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يشفع حتى يأذن له الله تعالى. ولهذا إذا طلبت منه الشفاعة يوم القيامة فإنه لا يبدأ بالشفاعة أولا، بل إنه صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا بين يدي ربه يدعوه ويحمده ويثني عليه فيؤذن له ويقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. إذن هذا بالنسبة للشفاعة المنفية، هذا بالنسبة للشفاعة المنفية. وأما بالنسبة للشفاعة المثبتة فهي التي تطلب من الله تعالى، والشفاعة المثبتة أي النافعة تجوز بشرطين، تجوز بشرطين. الشرط الأول أن تكون بإذن الله تعالى، والشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له، ونقصد بذلك أهل التوحيد. فتقول مثلا اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، فهذا جائز لأن النصوص دلت على ثبوت الشفاعة إذا تحقق الشرطان السابقان، وقد فصلنا ذلك في كتاب التوحيد فليرجع إليه. المهم أيها الإخوة، هذه هي القاعدة الثانية. فالمشركون لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية، فقولهم ندعوهم على جهة القربة أو على جهة الشفاعة هذا شرك في الألوهية وليس في الربوبية، لأن الشفاعة هي طلب الدعاء، والدعاء لا يطلب من الأموات، فيجب عليك أن تخلص الدعاء لله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا كنت تصلي لله تعالى وتصوم لله تعالى وتزكي لله تعالى وتحج لله تعالى فكذلك الدعاء هذا عبادة، فيجب عليك أن تدعو الله عز وجل وحده وأن تستغيث بالله تعالى وحده وأن تذبح لله تعالى وحده، لأن هذه أيها الإخوة عبادات، فأفرد الله عز وجل بهذه العبادات. انتهت القاعدة الثانية، ولم يتبقى إلا قاعدتان، ولعلنا إن شاء الله نجعل ما تبقى في الدرس القادم، ونقف على هذا لأجل ألا نكثر عليكم، ولأجل مراجعة هاتين القاعدتين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.